أحمد يا حبيبي حبيبي سلامي عليك، يا عون الغريب سلامي عليك، أحمد يا حبيبي حبيبي سلامي عليك، يا عون الغريب سلامي عليك، يا عون الغريب أحمد يا حبيبي، يا عون الغريب أحمد يا حبيبي سلامي عليك سلامي عليك، جئت بالقرآن سلامي عليك، من عند الرحمن سلامي عليك، جئت بالتوحيد سلامي عليك، فزت بالتأييد سلامي عليك، يا عون الغريب أحمد يا حبيبي، يا عون الغريب أحمد يا حبيبي سلامي عليك سلامي عليك، أحمد يا حبيبي حبيبي سلامي عليك، يا عون الغريب سلامي عليك، حبيبي يا عون الغريب أحمد يا حبيبي سلامي عليك سلامي عليك، يا خير الخلائق سلامي عليك، بينت الحق حبيبي سلامي عليك، يا مسك يا طيب يا طيب سلامي عليك، يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا حبيبي، يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا حبيبي، يا عون الغريب أحمد يا حبيبي.